أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نناقش الرأي القديم الأصولي الذي كان يقول إن صيغة الأمر وصيغة النهي مفادهما ومدلولهما واحد، وهو الطلب. غاية الأمر متعلق الطلب مختلف، في صيغة الأمر متعلق الطلب هو الفعل نفسه، طلب الفعل، أما في صيغة النهي متعلق الطلب عبارة عن ترك الفعل. معنى النهي عبارة عن طلب ترك الفعل. خب، كنا نناقش هذا الرأي ونقول إن السلام عليكم ورحمة الله، معنى صيغة الأمر يختلف عن معنى صيغة النهي، ليس معناهما واحدا وهو الطلب. وحاصل نقاشنا هو أن صيغة الأمر وصيغة النهي بناء على تفسيرنا نحن لمعنى الصيغتين، والذي كان يقول بأن صيغة الأمر مفادها عبارة عن طلب الفعل، لكن صيغة النهي مفادها ليس عبارة عن الطلب أصلا، بل مفادها الزجر عن الفعل، الردع عن الفعل. فمفاد الصيغتين مختلف ذاتا، مفادهما متباينان. بناء على هذا التفسير الذي هو التفسير الصحيح، إذن فنحن في مقام اقتناص معنى الأمر ومعنى النهي كاملا، لا نحتاج إلى شيء غير الهيئة والمادة، لا نحتاج إلى عنصر ثالث. المعنى الحرفي نستفيده من الهيئة، والمعنى الاسمي نستفيده من المادة في كلا البابين، في باب الأمر وفي باب النهي على السواء. بناء على رأينا مفاد الأمر مثلا قوله اشرب، مفاده عبارة عن طلب الشرب. الطلب نستفيده من هيئة اشرب، الشرب نستفيده من مادة اشرب، الشين والراء والباء. ففي مقام اقتناص معنى الأمر كاملا لا نحتاج إلا إلى الهيئة والمادة، وهما موجودتان متوفرتان. فالاقتناص طبيعي والاستفادة استفادة طبيعية، أن نستفيد من إشراب طلب الشرب، عنصران طلب وشرب، أحدهما يستفاد من هيئة إشرب والآخر يستفاد من مادة، شيء طبيعي. هذا في الأمر. في النهي هم بناء على تفسيرنا لمعنى النهي، النهي هو الزجر، فقوله الزجر عن الفعل، فقوله لا تشرب أيضا لا نحتاج في مقام اقتناص معنى النهي كاملا، لا نحتاج إلى شيء غير الهيئة والمادة، لأن النهي معناه الزجر عن الفعل، فقوله لا تشرب يعني الزجر عن الشرب. الزجر نستفيده من هيئة لا تشرب، هيئة لا تشرب تدل على النسبة الزجرية بين المخاطب وبين الشرب، هذا نستفيد من الهيئة، والشرب هم يستفاد من المادة. فالهيئة في كل من الأمر والنهي تدل على نسبة، غاية الأمر هناك نسبة طلبية إرسالية، هنا نسبة زجرية، والمادة هم في كل من الأمر والنهي تدل على الفعل. فالقضية ماشية بشكل طبيعي، تفسيرنا لمفاد الأمر والنهي تفسير طبيعي يتلائم وينسجم مع الأوضاع اللغوية والنظام اللغوي العام الحاكم على لفظي الأمر والنهي. خب، أما تعالوا إلى رأي القدماء. بناء على وجهة نظر القدماء القائلين بأن مفاد كل من الصيغتين، صيغة الأمر وصيغة النهي، هو الطلب. غاية الأمر هناك طلب الفعل، هنا طلب ترك الفعل. بناء على هذا فنحن في مقام فهم معنى صيغة النهي لا تكفينا المادة والهيئة، بل نحتاج إلى توصيف عنصر ثالث وإدخال معنى آخر غير معنى المادة والهيئة. يجب أن ندخل معنى عنصرا ثالثا ومعنى ثالثا في مفاد النهي. مثلا لو قلنا بأن مفاد قوله لا تشرب متحد مع مفاد قوله اشرب كما يقول القدماء، كلاهما يدل على طلب، فلا تشرب يدل على نفس ما يدل عليه اشرب وهو الطلب. قم حينئذ نسأل، هذا الطلب الذي يدل عليه قوله لا تشرب، هذا الطلب أو قل بتعبير أدق النسبة الطلبية، هذه النسبة الطلبية التي تدل عليها هيئة لا تشرب، هل هي متعلقة بمفاد المادة يعني بالشرب، طلب الشرب؟ هذا خب واضح البطلان، لا تقولونه، هذا خلاف المقصود من النهي. مقصود المولى من النهي وليس هو تحريك المكلف نحو الشرب، مقصوده من قوله لا تشرب هو إبعاد المكلف عن الشرب. فهذا الطلب الذي تقولون أنه يستفاد من لا تشرب، هذا الطلب ليس متعلقا بالشرب نفسه يعني بمفاد المادة، لابد من أن تقولوا أن هذا الطلب أو هذه النسبة الطلبية متعلقة بترك الشرب. إذن هذا الترك عنصر ثالث أدخل في معنى النهي، وهذا العنصر الثالث لا هو مدلول لمادة لا تشرب ولا هو مدلول لهيئة لا تشرب. أما أنه ليس مدلولا لمادة لا تشرب، مادة لا تشرب الشرب، الشين والراء والباء، هاي المادة في لغة العرب تدل على طبيعة الشرب، طبيعة هذا الحدث الذي نسميه الشرب، هذا الفعل، هذا العمل الذي يصدر من الإنسان أو الحيوان أو أي موجود حي. فتدل على طبيعة الشرب هاي المادة، والطبيعة صحيح الطبيعة لم يؤخذ فيها لا الوجود لا العدم ولا العدم، كما قال الماهية من حيث هي لا هي موجودة لا هي معدومة، لم يؤخذ فيها عنصر الوجود ولا عنصر العدم، طبيعة بما هي هي، هذا هي معنى المادة، مادة الشيء. لكن هذه الطبيعة نسألكم هل تصلح أن تكون مرآة وحاكية عن ترك الشرك، أم هي صالحة لكي تكون مرآة لمصادقها الموجودة في الخارج، يعني أفراد الشرك مصادق الشرك؟ الطبيعة تحكي عن عدمها وتركها، أو تحكي عن عن عن عن وجودها؟ أيهما؟ الطبيعة إنما تصلح أن تكون مرآة لما يوجد من أفرادها في الخارج، ولا تصلح لأن تكون مرآة لتركها ولعدمها. إذن كيف يؤخذ الترك في مدلول المادة؟ هذا لا يمكن، لا معنى لأن نقول أن ترك الشرب يستفاد من مادة الشرب، أو أي شيء، ترك الكذب يستفاد من مادة الكذب، ترك الصلاة يستفاد من مادة الصلاة، ترك الحج يستفاد من مادة الحج، هذا لا معنى له، لا غير معقول. عنصر الترك يستحيل أن يكون مدلولا للمادة. فهذه مشكلة تنشأ من محاولة إرجاع القدماء مفاد صيغة النهي إلى مفاد صيغة الأمر. إذن هم بين أمرين، هم بين خيارين. نعم، طبيعة، يعني طبيعة الشر، طبيعة الشر لا تحكي عن تركها وعدمها. أحسنتم، طبيعة وجود يعني تحكي، إذن فهي تحكي تصلح لأن تفنى، أحسنتم، ولا تصلح لأن تكون مرآة لتركها وانعدامها في الخارج. هذا، فهذا الترك لا يمكن أن نقول أن طبيعة الشرب أو مادة الشرب تدل عليه. بالأمس هم قلنا لا دلالة استعمالية ولا دلالة ثنائية وحكائية، هذا الذي قلناها اليوم، هذا الثاني كان، يعني الدلالة الحكائية المرآتية، أن كما يحكي أي مفهوم عن مصادقه في الخارج، حكاية المفاهيم عن مصادقها حكاية عن وجوداتها المتمثلة في الخارج، لا حكاية عن أعدامها وتروكها وإنعداماتها. أي مفهوم من المفاهيم لا يحكي عن إنعدامه خارجا، يحكي عن وجوده خارجا وعن مصداقه الموجود في الخارج، مرآة له. إذن هم يعني القدماء بين أمرين، إما أن يلتزموا بوجود دال ثالث مستقل في صيغة لا تشرب، في لفظة لا تشرب يوجد دال ثالث غير المادة وغير الهيئة، غير هيئة لا تشرب وغير مادة الشرب، يوجد دال ثالث مستقل، هذا الدال الثالث هو الذي يدل على الترك، على عنصر الترك. آخر هذا الترك يجب أن يفهم من دال، ليش؟ ما جاء من الهواء خب. هذا الترك الذي استفدتموه قلتم لا تشرب معناه طلب ترك الشرب، هذا الترك لابد أن يستفاد من دال، والدال لابد من أن يكون موجودا في اللفظة، لفظة لا تشرب، لأن ليس عندنا لفظ آخر، نحن وقوله لا تشرب، هذا اللفظ، ما عندنا شيء ثالث، ما عندنا شيء لفظ آخر. ففي هذا اللفظ هل يمكن أن تفترضوا دالا ثالثا غير المادة والهيئة؟ لا. فهذا الخيار الأول واضح البطلان، قل في المفروض. المفروض أنه لا يوجد دال ثالث مستقل يدل على التال غير المادة، مادة الشرب أو والهيئة، هيئة لا تشرب. فالخيار الأول سقط. الخيار الثاني أن يلتزموا بأن هذا العنصر وهو عنصر الترك مأخوذ في مدلول أحد الدالين الموجودين في الكلمة، إما المادة أو الهيئة، مأخوذ وملحوظ، عنصر الترك ملحوظ ومأخوذ لغة وعرفا إما في معنى مادة لا تشرب يعني الشرب، أو ملحوظ ومأخوذ في معنى هيئة. فإن فرضتم أنه مأخوذ في معنى المادة، في مادة الشرب في المثال، وأي مادة أخرى الشرب من باب المثال، وذلك إما بهذه الدعوة بأن تدعون بأن تدعوا بأن الشرب استعمل في ترك الشرب، مادة الشرب استعملت في ترك الشرب، إما هذه الدعوة، أو بدعوى أن مادة الشرب ثانية في ترك الشرب، وكلتا الدعويين باطلة. أما أن عنصر الترك مأخوذ في مادة الشرب بمعنى أن مادة الشرب تستعمل في ترك الشرب، تقولون أن القائل عندما يقول لا تشرب هنا يطلب هذا الكلام، هذا اللفظ يدل على طلب ترك الشرب، الطلب استفدناه من هيئة لا تشرب، وترك الشرب استفدناه من مادة لا تشرب يعني الشرب، مادة الشرب استعملت هنا في ترك الشرب ولو مجازا عناية. هذه الدعوة واضحة البطلان، استعمال الشرب في ترك الشرب لا هو استعمال حقيقي ولا هو استعمال مجازي، بل هو استعمال غلط يرفضه النظام اللغوي. ابن اللغة لا يصحح على الاستعمال أن يستعمل شخص مادة الشرب ويقصد ماذا؟ ترك الشرب. هذا استعمال لا هو حقيقي، خب واضح أن مادة الشرب ليس معناها الحقيقي ترك الشرب، مادة الشرب معناها الشرب مو ترك الشرب، ولا هو استعمال مجازي لأنه لا توجد أي علقة بين مادة الشرب وبين ترك الشرب، حتى العلقة المجازية ما موجودة. بالأخرة في الاستعمال المجازي لابد أن يرتبط ولو بشكل غير مباشر، يرتبط المعنى المجازي باللفظ ولو من خلال المعنى الحقيقي، يعني المعنى المجازي يشابه المعنى الحقيقي والمعنى الحقيقي يرتبط مباشرة باللفظ. إذن المعنى المجازي له جسر مع اللفظ، جسره هو المعنى الحقيقي كما شرحناه مفصلا في أبحاث الوقت. الاستعمال المجازي هناك قلنا الاستعمال المجازي أيضا منشأه ومنبعه الوقت، ما يجي من مكان آخر. الاستعمال المجازي، الاستعمال المجازي أيضا يستمد روحه من الوضع، غاية الآن يستمد من الوضع بصورة غير مباشرة. الاستعمال الحقيقي مباشرة يستمد من الوضع، الاستعمال المجازي لا، بصورة غير مباشرة من خلال مشابهة المعنى المجازي للمعنى الحقيقي بنوع من أنواع المشابهة، بنوع من أنواع العلاقات المجازية التي درستموها وقرأتموها في كتب الأدب. بالأخرة المعنى المجازي يجب أن يرتبط باللفظ، بينما هنا لا توجد أي رابطة وأي علقة بين لفظ الشرب مادة الشرب وبين شنو ترك الشرب. فلا يصح هذا الاستعمال حتى بنحو المجاز والعناية. فلا يمكنكم القول بأنه استعملت مادة الشرب هنا في ترك الشرب استعمالا مجازيا، لا، هذا الاستعمال أصلا لا مجازي لا حقيقي، استعمال غلط. والوجدان اللغوي والعرفي يقضي بعدم وجود أي تجوز وأي عناية عندما يقول القائل لا تشرب. لا يحس أي عربي بوجود تجوز وعناية في هذا الاستعمال أبدا، كما لا يحس بوجود أي تجوز وعناية في صيغة الأمر عندما يقول اشرب. عندما يقول القائل اشرب لا نحس بالتجوز انه استعملت مادة الشرب هنا في معنى غير معناها الحقيقي، ماكو احساس بالتجوز هنا. عندما يقول القائل لا تشرب ايضا ماكو اي احساس بان مادة الشرب هنا استعملت مجازا في غير معناها، هم ماكو في احساس. فإذا الدعوة الأولى خباطة، أن تقول أن عنصر الترك أخذ في مدلول مادة الشرب بدعوى أن مادة الشرب استعملت ولو مجازا في ترك الشرب، هذا رسخ. وأما الدعوة الأخرى وهي دعوى فناء مادة الشرب في الترك، وهذا أيضا قلنا هم قبل قليل اليوم وهم بالأمس، أنه ماكو فناء، ماكو حكاية، لا توجد مرآتية ولا يوجد فناء ولا توجد حكاية لأي مادة من المواد عن تركها وإنعدامها أبدا. الطبيعة إنما تكون فانية في وجوداتها المتمثلة في أفرادها ومصادقها في الخارج، وليست فانية في أعدامها في عدمها في تركها. لا تري عدمها، تري وجوداتها المتمثلة في مصادقها الخارجية. فإذا أخذ عنصر الترك في مدلول المادة هذا طريق مسدود علينا. يبقى أن تقولوا أن عنصر الترك مأخوذ في مدلول الهيئة، هيئة لا تشرب مو مادة الشرب، هيئة لا تشرب أخذ في مدلولها ومعناها الترك. مادة العدم تدل على العدم، اي، وتري مصادقها وهي الأعداد، هم نفسش. كل مادة تري مصادقها، إيه، بس الأعدام المصادق، عدم الماء، عدم الفرش، عدم زيد، عدم عامر، هذه الأعدام تريها مادة العدم، صح. لكن مادة الشرب تري عدم الشرب؟ لا، تري الشرب، تري مصادق الشرب، شرب هذا الماء، شرب ذاك الماء، شرب ذاك الماء، شرب ذاك، مصادق الشرب يعني وجوداتها المتمثلة في أفرادها. عدم العدم هم لا يريه، تري مصادق العدم وهي هذه الأعدام. خب، إذا اخترتم الثاني وهو أن عنصر الترك مأخوذ في مدلول الهيئة، تفترضون أن هيئة لا تشرب تدل على شيئين، أولا النسبة لأنها هيئة والهيئات تدل على النسب، الحروف والهيئات كما قلنا سابقا معانيها عبارة عن النسب، فهيئة لا تشرب تدل على أولا النسبة الطلبية وثانيا تدل على طرف واحد من طرفي هذه النسبة، وذاك الطرف الواحد عبارة عن الترك. نسبة طلبية بين المخاطب وبين ترك الشرب، فهم تدل هيئة لا تشرب على نفس النسبة والعلقة الموجودة بين المخاطب وبين ترك الشرب، وهم تدل على نفس الترك الذي هو معنى اسمي. هذا أيضا واضح البطلان لأنه على خلاف الأوضاع اللغوية. الوضع اللغوي للهيئة هذا الذي نعهده في اللغة هو أن الوضع اللغوي للهيئة عبارة عن أن تكون الهيئة موضوعة لمعنى حرفي نسبي، أما أن تكون هيئة ما في لغة العرب موضوعة هم لمعنى حرفي نسبي وهم لمعنى اسمي، هذا شيء غريب لم نألفه لم نعهده في النظام اللغوي الموجود بأيدينا. جيبوا في مثال ثاني هيئة من الهيئات تدل هم على معنى حرفي نسبي يعني نسبة بين شيئين، وهم تدل على أحد طرفي هذه النسبة نفسها، وطرف النسبة دائما معنى اسمي. طرف النسبة خب عاد مو معنى حرفي مثل النسبة ولا يلزم التسلسل. خب أن تكون هيئة من الهيئات دالة على النسبة وعلى طرفها هذا غير مألوف. والترك معنى اسمي، الترك معنى اسمي لأن الترك اسم مفهوم اسمي مو مفهوم حرفي يدل عليه الاسم، فلا بد من أن يقع طرفا للنسبة. المعنى الاسمي هو ليس معنى للهيئة، الهيئة معناها حرفي مو اسمي، والمعنى الاسمي والمعنى الحرفي متباينان كما تقدم في بحث معاني الحروف. لم نقبل كلام الآخون القائل بأن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ذاتا واحد، وإنما اللحاظ يختلف، هذا ما قبلناه. المعنى الحرفي والمعنى الاسمي جوهريا أكو فرق بينهما، ذاتا يوجد فرق تباين بينهما. خب الترك معنى اسمي، النسبة معنى حرفي، وإذن الترك لا بد من أن يكون طرفا بالنسبة. فتكون النتيجة هي أنه هيئة لا تشرب بناء على كلامكم، هيئة لا تشرب تدل على النسبة وطرفها معا، يعني تدل على معنى حرفي ومعنى اسمي. هل تقبلون هذا؟ دلالة الهيئة على معنى حرفي ومعنى اسمي معا أمر لا نقبله، إذ لم نعهد أن يكون أن تكون الهيئة دالة على مثل هذا، ولا برهان أيضا يدل على هذا. هذا مضافا إلى أننا حتى لو تنزلنا عن هذا وقلنا بأن الهيئة هنا بالخصوص لأجل خاطركم هاي الهيئة الوحيدة في لغة العرب، هيئة لا هيئة النهي الوحيدة من بين الهيئات كلها، هذه الهيئة هنا وضعت لكي تدل هم على النسبة اللي هي معنى حرفي وهم على طرفها وهو الترك. رغم ذلك حتى لو تنزلنا عن هذا هم تبقى مشكلة أخرى، وهي عبارة عن مشكلة أنه ما هو الدال على نسبة الإضافة. أكو نسبة أخرى بناء على تفسيركم ورأيكم في معنى صيغة النهي، تقولون صيغة النهي تدل على طلب ترك الفعل، فهناك نسبة طلبية متقومة بطرفين، هما المخاطب من جهة وترك من جهة. خب هاي النسبة طلبية تدل عليها شنو؟ هيئة لا تشرب. وهناك نسبة إضافة، نسبة ناقصة، نسبة الإضافة، نسبة الموجودة بين المضاف والمضاف إليه، إضافة الترك إلى الفعل، ترك الفعل. نسبة الإضافة الموجودة بين الترك والفعل، هذه النسبة ما الذي دل عليها في قولنا لا تشرب؟ مادة الشرب، مادة الشرب دلت على نسبة الإضافة. مادة الشرب اسم ولا تدل إلا على معنى اسمي، نسبة الإضافة معنى حرفي. ما ممكن أن تكون نسبة الإضافة جاءت من قبل مادة الشرب. هم خل الذبوها يكون لازم أن تذبوها على رغبة هيئة لا تشرب، فتكون هيئة لا تشرب إذن دالة على ثلاثة أمور بناء على كلامكم. دالة على نسبة طلبية بين المخاطب وترك الفعل، ودال على طرف هذه النسبة وهو الترك، ودال على نسبة إضافة الترك إلى الفعل. ثلاث أمور تستفيدوها من هيئة لا تشرب، فيصبح الأمر أغرب وأبعد كلش بعد. حتى لو غضضنا النظر عن استبعادنا الأول يجي هذا الاستغراب الثاني، وإلا كيف استفيدت إضافة نسبة إضافة الترك إلى الفعل؟ من أي دال استفيدت؟ لابد أن يكون هناك دال عليها. نسبة الإضافة نسبة من النسب، ما هو الدال عليها؟ أكو حرف هنا ما توجد، لا تشرب لا يوجد فيها، عندنا هيئة وعندنا مادة. مادة الشرب لا يعقل أن تدل على نسبة الإضافة، لأن المادة تدل على معنى اسم، تدل على نسبة واحدة ومعنى حرف. إذن هيئة المولى عندما يقول لا تشرب، وأنتم تفسرون كلام المولى تقولون معنى لا تشرب يعني طلب ترك الشرب، مجي تقولون يطلب ترك الشرب. إذن يطلب ترك الشرب، لا يطلب الترك المطلق، يطلب تركا مضافا إلى الشرب. هاي الإضافة نسبة إضافة الترك إلى الشرب، هاي نسبة الإضافة الموجودة بين المضاف والمضاف إليه، ما هو الدال عليها؟ نعم، يعني هيئة تلبس الهيئة بالمادة، يعني شنو؟ يعني تلبس الهيئة بالمادة أخرى أضيفت فيها إلى مادة، إذا غيرنا يعني هيئة المادة، إذا غيرناها أصلا المادة ما لنا علاقة بها، المادة ما مدون على إضافة الترك إلى الشرب. قلنا المادة تدل على معنى اسمي، نسبة الإضافة معنى حرفي، نسبة من نوع النسب، من نوع المعاني الحرفية. المادة الشرب اسم، فلا بد أن يستفاد من هيئة لا تشرب. أكو دال ثالث في الكلمة غير هيئة لا تشرب ومادة الشرب، ما يوجد دال ثالث. كل ألفاظ العرب فيها مادة وهي، بعد شيء ثالث ماكو، ألفاظ العرب كلها مركبة من مادة وهي. إذن لو هذا إضافة الترك إلى الشرب، هاي نسبة الإضافة اللي هي نسب من النسب الناقصة كما قلنا سابقا في بحث معاني الحروف، النسب تارة تامة مثل النسبة الموجودة في الجملة التامة، تارة نسبة ناقصة وهي النسبة الموجودة في الجمل الناقصة. الجمل الناقصة مثل مضاف مضاف إليه، وصف موصوف، غلام زيد. طب هنا غلام زيد أكو نسبة بين غلام زيد نسميها نسبة الإضافة، هذه تدل عليها هيئة الجملة الناقصة، هيئة المضاف والمضاف إليه. طب هنا هم أكو نسبة ناقصة على بناء على كلامكم، أكو نسبة ناقصة موجودة استفيدت بناء على رأيكم، وهي نسبة إضافة الترك إلى الشرب. ترك الشرب طلب، ترك الشرب، هاي ترك الشرب إضافة الترك إلى الشرب، هاي منين استفيدوها؟ من مادة لا تشرب مستحيل، من هيئة لا تشرب. إذن الهيئة أصبحت تدل على ثلاث أمور. صارت القضية هواي أغرب بعد. احنا الأول ما قبلنا أن تدل الهيئة على نسبة وطرفها، الآن الهيئة أصبحت دالة على النسبة وطرفها ونسبة ناقصة، نسبة تامة وطرف هذه النسبة التامة ونسبة ناقصة. القضية هواي أغرب وأبعد. هذا هو المنبه الأول أو الشاهد الأول أو القرينة الأولى على، قلنا بالأمس أنه إحنا دليل وبرهان بذاك المعنى ما عندنا على كلامنا، لكن توجد شواهد ومنبهات يمكن أن تنبه الوجدان. ادعاؤنا مدعانا أمر وجداني، وهو أن هذا الذي نقوله، وهو أن مفاد النهي هو الزجر عن الفعل وليس مفاده طلب ترك الفعل، هذا دليل وبرهان ما عدنا عليه وإنما وجداني. لكن يمكن أن نذكر منبهات على هذا، هذا أحد المنبه، هذا أحد الشواهد الذي قلناه. الشاهد الثاني أو المنبه الثاني على ما نقوله هو أنه نحن نلاحظ أن صيغة النهي أحيانا تتعلق بمادة الترك نفسها، فيقال لا تترك الصلاة. الصيغة هنا تعلقت بنفس مادة ترك، لا تترك الصلاة، ولا يحس العرف. ابن اللغة العرف العربي الإنسان العربي لا يحس بأي نوع من الحزاقة في هذا الاستعمال. لا تترك الصلاة نهي طبيعي احتياجي مثل سائر النواهي، مثل لا تكذب، لا ترتب، لا تترك الصلاة نهي طبيعي احتياجي. ماكو إحساس عند أي واحد عربي إحساس بتجوز وجود مجاز في هذا الاستعمال أبدا، حزازة عناية لا. زين، وهذا إنما يستقيم وينسجم بناء على تفسيرنا لصيغة النهي، بينما على تفسير القوم لصيغة النهي هذا لا ينسجم، لا يتلائم، لابد من وجود حزازة في هذا الاستعمال يصير. وذلك بناء على تفسيرنا نحن قلنا أن مفاد النهي هو الزجر، فيكون معنى قوله لا تترك الصلاة الزجر عن ترك الصلاة، الردع عن ترك الصلاة طبيعي مثل سؤال النواحي. كما أن قوله لا تكذب مفاده عبارة عن الزجر عن الكذب، هنا لا تترك الصلاة مفاده الزجر عن ترك الصلاة كأي نهي آخر، اعتيادي طبيعي ماكو أي حزازة. أما بناء على تفسير القوم وهو أن صيغة النهي تدل على طلب ترك الشيء، ويجي طلب ترك، لا تشرب يدل على طلب ترك الشرب، زين لا تترك الصلاة يدل على شنو إذا بناء على هذا الرأي؟ ها؟ يدل على طلب ترك ترك الصلاة. كون هيك يصير في الحزازة، لا العرف ما يهضم هالمعنى، مو عرفي معونة يعني قوة هيك يعني بالزور. أن يكون قوله لا تترك الصلاة يعني أطلب منك ترك الصلاة، على هذا المعنى فيه نوع حزازة عند العرف، بينما قلنا أن العربي لا يحس بوجود أي حزازة في قول القائل لا تترك الصلاة. فهذا منبه آخر على ما نقوله. والمنبه الثالث والأخير هو أننا نحس بأن صيغة النهي موازية في المعنى لمادة النهي. غاية الأمر مادة النهي في عالم الأسماء، صيغة النهي هيئة النهي في عالم الحروف، موازية. خب، ونرى أن مادة النهي تتعدى بعن، نهى عن فلان، نهى النبي عن كذا وكذا، لا ينهاكم الله عن الذين يقال، إنما ينهاكم الله عن الذين كذا، لا تنهى عن خلق وكذا، نهي عن المنكر. دائما مادة النهي تتعدى بعن. زين، فإذا فسرنا صيغة النهي بحسب رأينا وهو أن معناها الزجر عن الفعل، يحصل حينئذ تطابق كامل بين صيغة النهي ومادة النهي، لأن مادة النهي تتعدى بعن كما قلنا، صيغة النهي عن على رأينا معناها الزجر عن الفعل، الزجر هم يتعدى بعن، مطابق موازي. الزجر أيضا يتعدى بعن، زجره عن كذا، الزجر ليس متعديا بنفسه بل يتعدى بواسطة حرف جر، وحرف الجر هم عن بالذات مو حرف آخر من حروف الجر، مثل النهي، مثل مادة النهي. كما أن النهي يتعدى بعن، الزجر هم يتعدى بعن. فعلى تفسيرنا تطابق كامل يحصل بين صيغة النهي ومادة النهي. أما لو فسرنا صيغة النهي بتفسير القدماء وهو طلب الترك، لا يحصل هذا التطابق بين مادة النهي وصيغة النهي، لأنه مادة النهي نراها تتعدى بعن كما قلنا، أما صيغة النهي بناء على تفسيركم أصلا ما تتعدى، لأن صيغة النهي على تفسيرهم عبارة عن طلب ترك الفعل، والطلب لا يتعدى بحرف الجر، هو متعدي بنفسه، طلب الترك، طلب الترك، الطلب يتعدى بنفسه لا بحرف، فيحصل انفصام وعدم انسجام بين المادة والنهي. هذا أيضا منبه آخر. على كل حال هذه المنبهات إن نبهت فبها، وإن لم تنبههم هم فبها، ما لا نصر على ما نقوله، المهم طرح نظر وإبداء رأي. هذا تمام الكلام في هذه الجهة الثانية من جهات البحث عن دلالة النهي، وهي البحث عن دلالة صيغة النهي ومفادها. وقد اتضح من مجموع ما قلناه في هذه الجهة الثانية، اتضح أن مفاد صيغة النهي لا هو ما قاله السيد الأستاذ الخوئي، وهو اعتبار الحرمان من الفعل، هذا ناقشناه، ولا هو مفاده عبارة عن ما قاله القدماء طلب ترك الفعل، لا، بل مفاد صيغة النهي عبارة عن الزجر عن الفعل، طبعا بنحو المعنى الحرفي، يعني النسبة الزجرية. وبهذا تم الكلام عن الجهة الثانية، وفي اليوم السبت نواصل البحث في الجهة الثالثة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.